أوه قالوا أنصتوا، هذا مجلس ذكر، أنصتوا هذا مجلس علم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فنحن نتعلم العلم وسيلة ليس غاية يا طلبة العلم، وسيلة وليس غاية، وإنما غايته الكبرى هي العمل به. فأنت في مجلس الحجة، وأعني بالحجة يعني الحجة عليك، وربك سائلك، سائلك عن علمك ما عملت به. وقال رب العالمين في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. علمنا، علمنا يا رب، ووفقنا عملا بما علمتنا، فلا نكون من المغضوب عليهم، علموا ولم يعملوا، ولا من الضالين، عملوا ولم يعلموا. وفي كل شر. فهذه هي الغاية التي اجتمعنا لأجلها، وشكر هذه المجالس الدعوة إلى الله تعالى بما تعلمت فيها ومنها. فلسنا قوالب علم جامدة، أو كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأقوام الذين يمسكون الماء، أو شبه أولئك الأقوام كالقيعان التي ماذا؟ تمسك الماء من غير أن تسمر به لا زرعا ولا نبتا. فتأمل. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالداعية عالم عامل، الداعية عالم عامل. نعم، الإخلاص. وهذه نصيحتي بين يدي هذه المجالس، وهي كل نصيحة. واسمع كيف قال أقوام: تعلمنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن لا يكون إلا لله. ومعنى المقالة: لما تعلمنا العلم إرادة الدنيا، إرادة المنصب، إرادة الجاه، إرادة الشرف، إرادة الظهور، ما تعلمنا، ما تعلمنا. وأبى علينا العلم إلا أن جعلنا العلم لمن؟ لله. أبى علينا العلم إلا أن جعلنا العلم لله. وفي أحبار بني إسرائيل المثل، والله وصفهم بأنهم علماء بني إسرائيل، ولكن انظر كيف كان علمهم شؤما على بني إسرائيل أمة وقوما، وجعلوا من العلم مطية لمكاسب رخيصة دنيوية ما أرخصها، حتى شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بذئاب ضارية. ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. ذئاب ضارية. نعم، الإخلاص. ولذا انظر، قيل لبعضهم: ما بالك يا أبي إذا وعصت الناس أبكيتهم وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. قال: يا بني، النائحة السكلى أو الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة، ليست كالنائحة المستأجرة. الإخلاص. وأما النصيحة الثانية يا طلبة العلم، الثبات، فالغنيمة باردة بل وعاجلة، نعم بل وأقول أيضا الغنيمة عظيمة. الثبات، وما أكثر ما يفر الشباب من هذه المجالس بل وينفرون عنها، والأسباب كثيرة، وموت الهمم السبب الأول، وضعف العزائم. أرأيت إلى كعب كيف ثبت في المحنة، مع أن هذه المحنة جاءت من ورائها المحن تترى، يتخلف أولا عن الغزوة، يهجر ويلفظ ثانيا، ومن من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضيع قرابته، وأبى قريبه وابن عمه أن يجيبه إلى ماذا؟ إلى ما يريد. ورابعا تذهب امرأته بعيدا عنه، حتى الزوجة التي هي الإناث والتي هي الرحمة رحمة الله تعالى، ثم ماذا؟ يهجر ويلفظ من المجتمع كله، حتى جماعة الصلاة لا وجود لكعب فيها، قد رأيته يصلي الصبح كما جاء في الروايات فوق سطح داره. نعم. وتكمل أو تعظم المحنة بطمع الروم فيه، من يدل على كعب بن مالك ويقول هذا من البلاء أن يطمع في أعداء الله تعالى طمعا، حتى قالوا الحق بنا نواسك. وكعب ثابت في هذه المحنة التي تعظم اليوم بعد اليوم، حتى حصلت له ماذا؟ تلك التوبة الكبرى، التوبة العظمى التي صارت مثالا وقدوة، وقد قال بعضهم هذا هو أسلوب التوبة لمن أراد أن يتوب، وقد جعلها الله في كتابه مثالا، وقال في كتابه الكريم: لقد تاب الله على النبي، جعلها توبة أمة. ولذا ذكر توبة النبي، الأنصار، المهاجرين، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الثبات، لأن أكثر ما يفر الشباب عن هذه المجالس، وأنا أقول الشباب وما أقول ماذا؟ طلبة العلم لو تأملت، لأن طالب العلم لا يزهد ولا ينفر ولا يفر، خاصة وقد قلت لكم الغنيمة باردة وعاجلة، والدورة هذا العام يضيق وقتها وزمنها إلى شهرين وأيام، ولذا ذهبت تعويضا عما يفوت من الوقت إلى جعلها هذه الدورة يومية، إلا من يومي الاثنين والخميس فالدرس ينتظم إلى المغرب وينقطع مع أذان المغرب، فهي يومية من السبت إلى الخميس، ليكون ذلك تعويضا عما فات من الوقت، خاصة والامتحانات تأخرت ورمضان تقدم، وصرنا محصورين ما بين تأخر الامتحانات وتقدم رمضان. فلتكن الغنيمة إذن عاجلة وسريعة، وأيضا تكن الغنيمة باردة إن شاء الله تعالى. أبشر أبشر، واضح. واحذر عن من يزهد عن مثل هذا، فإنهم كسر قطاع الطرق كثيرون، فيقطعون الطريق حينا باسم العلم. يا أخي ما لك وهذا العلم الصعب، تدرس علم الفحول من الفقهاء، علم الراجح والمرجوح، وأنت بعد لم تثبت قدمك في طلب العلم، فيزاهد باسم الايه؟ باسم العلم. وليته يأخذك من علم إلى ماذا؟ إلى علم. ولازلت أذكر ذلك المسكين الذي كان يوما من الأيام يزاهدنا في شيخنا الشيخ جميل، ويقول: ما تسمعون هذا علم صعب وتفسير عالي. فنفر عن هذه المجالس حتى إذا مات شيخنا جاء قارعا سنا الندم، ويقول: ألا أخي حدثتنا بما عندك من محاسن التأويل؟ فقلت: ما عندي ما تستعجلون به. قل: رحم الله الجميل. ما عندي ما تستعجلون به. قل: رحم الله جميل. وآخرون زهدوا في مجالس أشبه ما تكون بهذه المجالس، بل وبأسلوب أقبح وأشنع. يقولون: ما زلتم في دورات المياه تدرسون فقه الطهارات؟ بل بلغ بعضهم حتى قال: ألم يأذن الله لكم بطهارة بعد؟ وصار بعضهم يسخر يقول: ما هذه المجالس النسائية، تسمعون فقه الحيض وفقه الخرق؟ إي والله، وأنت لو رأيت حال هؤلاء الآن وهم يتخبطون في الجهل. نعم، في الجهل. ومنهم من لا يحسن تفريقا بين مزي ومني، وبين استحاضة وحيض، فيتخبط في الجهل. فإياك وهؤلاء، هم قطاع الطرق. ومنهم من يقطع عليك هذا الطريق وباسم العلم أيضا، يقول: من تسمع هذا؟ ألا تدري ما فيه؟ ألا تدري ما عنده؟ ألا تدري ما قالوا فيه؟ ألا تدري كذا؟ وهذا أيضا وباسم ماذا؟ وباسم العلم. وقد قيل: ما من أحد إلا وتكلم فيه فتثبت. ناس تكلموا في البخاري، أيسلم منهم من يأتي آخر الزمان يجلس على هذا الكرسي في دار السلام؟ ها؟ ولم يسلم منهم البخاري رحمه الله تعالى. فاحذر هؤلاء، فإنهم أشباه الأوائل في غيهم وجهلهم وضلالاتهم. إي والله، وجهلهم. والخبر معلوم. احذر من يزاهد عن هذه المجالس بدعوى أن العلم صعب، فإنهم كما قالوا قديما: يأتي العزم على قدر ماذا؟ أهل العزائم. صحيح، على قدر أهل العزائم. وقد قيل لرجل: نطلبك في حويجة، يعني أمر صغير. قالوا: اطلبوا لها إيه؟ رجلا صغيرا. صحيح، اطلبوا لها رجلا إيه؟ ما لنا والأمور الإيه الصغار، إنما نحن إيه؟ نحن أصحاب الأمور الكبار. فيا إخوة الإسلام، إياك وإياهم. ويقولون: الخبر ليس كالمعاينة. فالثبات، فشأن العلم أول ما يكون، أول سطره، أول سطر منه، أول سطر منه، فهو أثقل سطر وأصعب سطر وأبعده عن الفهم. ثم ما يلبس أن يسهل فيسهل فيسهل. والمثل في قصة موسى والخضر، وقد قالوا قديما: العلم بحر لا ساحل له. وصرت أنا بعدهم أقول: ليس كسائر البحور، فإنك تجد الغرق في أعماق البحور وتجد اللجج، أما بحر العلم فالغرق عند شطرانه، واللجج عند أول سبحة فيه، أما الأمنه وأمانه فماذا؟ في أعماقه. وكلما أبحرت كلما ازددت في العلم أمنا وأمانا، فانتبه يا طالب العلم. أما ما يشكو منه بعضكم من صعوبة ما يسمع من العلم شيئا ما، فجوابه عندي: هذه الصعوبة تذهب أولا بمزيد من الإخلاص، ولست أتهمك على إخلاصك، ولذلك فأنا أقول بمزيد من الإخلاص، وأحسابكم من أهل الإخلاص. وثانيا أعد نفسك لما تسمع إعدادا، والأرض كلما تهيأت كلما أنبتت وكلما أثمرت، فلطالب العلم شأن قبل وشأن ماذا بعد. فالشأن قبل بمدارسة هذه الأبواب من أبواب العلم والنظر فيها، فإذا جئت بأرض ماذا مهيئة، وبأرض قد تهيأت للحرف. وثانيا لا تجلس أي مجلس وكل مجلس، فدرسنا وهذا شرطنا هو درس نقاشي، فلست جالسا للسماع والإنصات، وهذه سنة حميدة من سنن مجالسنا، لعلك لا تجدها في كثير من المجالس. لست أرضى للتلميذ أن يكون عالة على الأستاذ أبدا، فهذا ينشئه مقلدا وتابعا، بل هذا يصيبه بجمود ماذا؟ بجمود العقل، واضح، وثبات الفهم. إنما أنا أريده كما أقول طالب علم متحركا يجلس ويناقش ويراجع ويسأل ويستشكل ويعترض، ولكن كل ذلك في بوتقة ماذا؟ أدب لا نفارقه ولا نحيد عنه. والأدب وعاء العلم، احفظوا هذا عني. وعلى قدر ما يتسع الوعاء على قدر ماذا؟ ما يعظم العلم الذي فيه. وما فاتك من الأدب يفوتك أضعاف مضاعفة من ماذا؟ من العلم. نعم، من العلم. فما تعلم أقوام إلا بماذا؟ إلا بأدب. وما جهل أقوام إلا بماذا؟ إلا بفوات أدب وبسوء أدب. فانتبه. فدرسنا درس نقاشي، وهذا النقاش يدفع عنه الصعوبة ويجلب له السهولة وينشط الأفهام ويبعث العقول على ماذا؟ على التفكير والإنتاج. ولازلت أصرح ولا أستحي أن أصرح أني أنتفع وأستفيد من هذه النقاش، ولا أستحي أن أقول هذا، بل إن هذا مما يجب من تواضع العلم، بل هذا مما يجب من أمانة العلم، وهي سنة جارية. طالما تقرأ في كتب أهل العلم يقول حدثني فلان وهو ماذا؟ وهو تلميذه، أليس كذلك؟ وللبخاري رواية عن من؟ عن الترمذي. بل للنبي صلى الله عليه وسلم رواية عن من؟ عن تميم الداري. وهكذا يسندون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال حدثني تميم الداري. التواضع رفعة يا طلبة العلم. هذه الدورة التاسعة سنة حميدة تنتظم بفضل ربي للعام التاسع على التوالي، وتأتي هذا العام فريدة. نعم، وفي كل عام يكون الجديد، والجديد فيها هذا العام هو مكانها الذي اخترت على مشورة قد وقعت من بعض إخواننا الأفاضل، والمكان أحسبه إن شاء الله تعالى هو خير مكان بأهله، وإن كان يبعد على بعضكم شيئا ما فأقول أجرك، بل وفهمك وعلمك على قدر ماذا؟ نصبك. والأصل في العلم أن يكون بعيدا لا أن يكون قريبا، فالرحلة أصل في التعلم، صحيح ولا لا؟ الرحلة أصل في التعلم، فانتبه. خاصة والحمد لله بلادنا عامرة بالمواصلات التي تحملنا من الأقصى الشرق إلى أقصى الغرب في دقائق، وتحملنا من الشمال إلى الجنوب في سويعات قليلة كذلك، وإن لم تنفق الأعمار وتنفق الأوقات والأموال في مثل هذا، وهي نفقة في سبيل الله لو علم، والنفقة في سبيل الله ليست ضائعة. ولو شئت أن أحدثك عما كنا نمشي على أقدامنا من المسافات ومن الطرق في طلب العلم، لهان عليك ما أنت تمشي الآن وما تأتي الآن. سنة حميدة وتحمل هذا العام جديدا، والجديد هذا العام تلك الامتحانات الدورية، ففي كل أسبوع امتحان وجائزته حاضرة بإذن الله تعالى ومعدة جاهزة. وأغراض هذا الامتحان معلومة، وهي ألا تذهب المعلومات بعيدا وتستحضر في كل أسبوع فتثبت، وهذه مصلحة كبرى. وقد كانت شكاية بعض طلبة العلم كثرة المعلومات وتواليها حتى تضيع من الرؤوس بتزاحمها، لكن نحفظها عليك هذا العام بمثل هذا الامتحان العاجل، فلا تحرم نفسك منه ولا زلت تغنم أبدا. وهو في كل يوم سبت، وهذا الامتحان إنما هو امتحان أسبوعي يكون مراجعة لما درس أسبوعا كاملا، فانتبه يا طالب العلم. وهذا شيء جديد، لعلي آخذ بهذا الشيء بحجزكم فلا تتفلتون مني، وأنا أشد ما أكون حرصا عليكم ألا تضيعوا. ولازلت أذكر حرص أقوام علي، ولعلي بهذا أؤدي شكر رب العالمين وشكر هؤلاء ما يجب عليه. فهذا جديد. وجديد آخر أن الدورة هذا العام سوف تكون يومية من العصر إلى العشاء، إلا ما أسلفت ذكرا من يومي الاثنين والخميس فإلى المغرب إن شاء الله تعالى. وهنا مشكلة، بعضكم قد يكون ورائي شأن آخر في العلم فيضعني في خيارين، الخياران عندك لا عندي، فانظر أين مصلحتك. صحيح، ولست أحرم واحدا منكم من ماذا؟ من شأنه أو من التعلم، والمفاضلة بين يديك، إما بعظم المصلح أو إما بالعاجل المهم صحيح، لأن الأمور لا تخرج عن أربعة: إما أن تكون عاجلة مهمة، وإما أن تكون عاجلة غير مهمة، صحيح، وإما أن تكون مهمة غير عاجلة، وإما أن تكون لا مهمة ولا عاجلة. هذه الأخيرة ما لنا ولها، ليس مهما ليس عاجلا، صحيح. والذي يأتي على رأس الأولويات هو العاجل الايه؟ المهم، صحيح. العاجل المهم هو الذي يأتي على رأس الأولويات، والاستخارة دين في مثل هذا شرعت لنا لأجل هذا يا طلبة العلم. واضح. أربع حصص. أما الأولى في ترجمة الإمام العالم الشيخ الألباني رحمه الله، وهذه ترجمة الغرض منها تربوي، فلست رجلا قصاصا، ولسنا في مجلس حكاية وطراف، إنما هي ترجمة تستطيع أن تقول علمية من جانب، ومن جانب آخر تربوية، ومن جانب ثالث فهي ترجمة تستطيع أن تقول لها غرض أساسي نتطلب بها قدوة وأسوة، وندفع بها عن أنفسنا كسلا وتكاسلا، ونحسن بها سلوكا وعملا. وحق الرجل أن يعلم الناس من هو، لأنه ليس في هذا الزمان من له فضل على العلم وأهله كفضل الشيخ الألباني رحمه الله، فهو فيما أحسب وفيما أرى أعظم الناس في هذا الزمان فضلا على العلم وأهله. وانظر حق مقالتي: في كل كتاب صنف ألف كتب، فلا بد في سبت المراجع ماذا؟ كتاب كذا للشيخ الألباني، كتاب كذا للشيخ الألباني. ولذا صدق من قال: ما من رجل يمسك ورقة وقلم في العلم هذه الأيام إلا وللشيخ الألباني عليه منه. واسمعوا في هذه طريفة: كنت قد ابتليت قديما بالعمل مع بعضهم، وما أدراك ما بعضهم، فقال لي: اسمع، شرط العمل لا تقل حدثنا الألباني، استغفر الله، صحح الألباني، ضعف الألباني. فنظرت فقال: اعلى بالسند يا شيخ، شوف باسم العلم، باسم العلم رفض الألباني، اعلى بالإيه؟ يعني قل حسن الحافظ، صحح الذهبي. قلت: طيب في نفسي، ومن أين يأتي الإيه؟ الشيخ الألباني؟ فالشيخ الألباني إنما هو رجل في السلسلة، ليس كذلك؟ فليس الشيخ الألباني منفصلا عن هذه الإيه؟ السلسلة، سلسلة الإسناد. ولذا لا عجب أن يكون يوم مولده أو سنة مولده هي سنة وفاة من؟ الإمام جمال الدين القاسمي، وكأن الله يصل به ماذا؟ الإسناد. المهم، فيوما من الأيام أحالته الموسوعة إلى إرواء الغليل للشيخ الألباني، وأنت تدري أن الألباني لو لم يكتب إلا الإرواء لكفى، بل لعله الكتاب الذي رضي عنه الشيخ الألباني ما لم يرضى عن ماذا؟ عن كثير من كتبه التي كتبها، يعني رضي عنه كل الرضا أو الرضا التام الكامل. وهذا الكتاب يعد درة ألبانية وشام بين كتبه، ومن طالعه ونظر فيه علم أن الجهد ماذا؟ المبذول ضخم، جهد جماعة وكتيبة من أهل العلم. فكتب الرجل الإرواء تصوير من صفحة كذا إلى صفحة كذا. قلت: الله، ما بال الألباني صارت له وجاهة اليوم؟ احنا قلنا ما في ضعف الألباني، ما في صحح الألباني. قال: يا أخي، ما نمنع أن نستفيد من الرجل، قلت أنت هكذا لا تستفيد، هذه ليست استفادة، هذه سرقة إيه؟ سرقة علم. وبعدين اسمع، أنت الآن في مطب، لأن الشيخ الألباني لا يعطي المعلومة أحيانا إيه؟ شافية، يقول لك ارجع بينت ضعف فلان في السلسلة عند حديث كذا، فأنت لما تيجي تنقل البحث بتمامه ويقرأ القارئ بينت ضعف فلان في السلسلة، يا بعيد أنت مالك سلسلة، أنت مالك غير سلسلة ظهرك، تتقسم البعيد صحيح. وهذا شأن الكذاب أن يفتضح صحيح. ورب العالمين لا يستر لسة السارق أبدا، إن ستره مرة فليس يستره بالإيه؟ بالمرة، مش كده؟ المهم قال لي ما تقلقش يا شيخ، كل ده بيطلع في المونتاج، شوف سرقة محترف. يعني ايه في المونتاج؟ ولقد بينت ضعف فلان، ها آنفا، دور انت بقى على آنفا دي، هتلاقي لها وجود؟ ها ما تجد لها وجود ابدا على الاطلاق. شوف السرقة، سرقة احتراف حتى في السرقة، ونحن في زمن الاحتراف، كل شيء بقى في احتراف دلوقتي، حتى السرقة احتراف فعلا. صدق رب العالمين، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا إيه؟ زي كده. أولئك كلصوص مكة، مشركي مكة، محمد صابئ يفرق بين الرجل وأبيه، وبعدين يأتون ليلا إلى دار النبي أهل الصلاة والسلام، ومنهم من يستمع إيه؟ إليك في النهار، الألباني كذا، الألباني كذا، الألباني متساهل، الألباني كذا، وفي الليل تصوير الإرواء صفحة كذا. فانتبه، فهذه ترجمة غالية، ليست ترجمة قصاص، وليست ترجمة حكاية، وإنما هي ترجمة علم وأدب وفقه وتربية. ويحسن أن تكون أولى الحصص حصة ماذا؟ تربية، لأننا بلا أدب وبلا تربية لا شيء. خاصة والشيخ الألباني عاش عمره على ماذا؟ على أصلين عظيمين، تصفية والإيه؟ والتربية. فإن نشهد له بأنه أدى حق الله عز وجل عليه في التصفية والتربية، فلعلنا نأخذ ماذا؟ المشعل من يده الذي حمله عمره ما ناءت يده به، فحق لنا أن نحمل عنه شيئا ما بهذه الترجمة. الحصة الثانية في دراستنا لكتابنا الماتع، كتاب عمدة الأحكام، وقد مضت في هذه الدراسة الآن ثلاثة مجلدات، الأول في أداب الاستطابة، والثاني في الوضوء صفة وكيفية، والثالث في السواك. وهذه الدراسة أستطيع أن أقول أنها فريدة، فريدة في أبوابها، لأن دراستنا لهذا الكتاب تتألف من ثلاثة مباحث. المبحث الأول حديثي في ترجمة الراوي، ترجمة دفاعية وترجمة تربوية. ثانيا في بيان طرق الحديث واختلاف ألفاظه وما ينبني عليها من ماذا؟ من فقه. الثالث، المبحث الثالث أو المطلب الثالث حديثيا، في بيان مفردات الحديث، وهذا مبحث لغوي حديث. المطلب الثاني فقهي في مسائل الحديث على طريقة الراجح والمرجوح، أي الفقه المقارن. وتقولون لماذا المقارن؟ أقول لكم، والمثل من عند شيخنا الألباني، أبائع الخفاف أم صانع الخفاف؟ اختر لمركبك السيف. بائع الخفاف رجل تجارته قاصرة على ما في دكانه، فإن جاءه رجل له قدم غريبة عريضة قصيرة قال أعطني خفا، يقول ما عندي، هذه قدم ما لها مقاس، صحيح؟ وإن حاول أن يعطيه خفا أفسد عليه ماذا؟ المقاس، بل وفسد الخف. إما وضع قدم الرجل في خف ضيق تألم قدمه، وإما تقطع الخف وتخرق، فإما ضاع المال أو توجع البدن. أما صانع الخفاف أعطني خف، تعال ارفع قدمك هنا على المقاس، ثم قال مقاس كذا وكذا وكذا، تأتي ساعة كذا تستلم الخف. شوف، فأي رجلين أنت، صانع أم البائع؟ صانع. فأنا أريدك بهذا أن تكون الصانع لا البائع. نعم، لأن هذه الدراسة تأصيلية تصنع طالب علم. ولذلك انظروا إلى إخوانكم الذين رسخت أقدامهم في هذه المجالس، بل ولو جعلتم بينهم وبين آخرين مقارنة لوجدتم البون ماذا؟ شاسعا بينهم وبين أولئك. وعليه فنشترط ونلتقي على شرط الصبر، ولا علم إلا مع الصبر، إلا بصبر. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والأين صبركم أصلا من صبر الأوائل؟ صبروا على الجوع حتى باعوا ديارهم في طلب العلم، باع مالك سقف بيته في طلب العلم. صبروا على الجوع حتى أن البخاري لم يجد ثوبا يستره للخروج للعلم. نعم، صبروا على الجوع والفقر، صبروا على السهر والتعب حتى كان الرجل منهم يبيت الليلة في المراجعة والمدارسة. وقالوا ربما دخلنا المقابر فسمعنا أقواما يقولون الأعمش والأعمش والأعمش، منصور ومنصور ومنصور، ليلة لا يضعون جنوبهم. البخاري يقولون في ليلة قام فيها 15 مرة، كلما يضع جنبه يذكر فائدة فيقوم يكتبها، كلما يضع جنبه يذكر فائدة فيقوم فيكتبها 15 مرة في ليلة ما وضع جنبه على الأرض. صبر، صبر في طلب العلم. وموسى جاع فيه مرتين، آتينا غداءنا، والثانية استطعم أهلها. جاع مرتين في رحلة قصيرة وهو النبي. فالجوع والفقر، حتى قالوا قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قالوا في عمائم الفقهاء. قال في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي إيه؟ ترك الإخاء. نعم، فالصبر، الصبر يا طلبة العلم. الحصة الثانية في شرح عمدة الأحكام، أما المبحث الثالث فمبحث الفوائد العامة، وهذا المبحث يجمع في طياته كل العلوم. يعني مثلا ما تناولنا حديث إنهما ليعذبان، انطلقنا منه إلى مبحث رائع في عذاب القبر، صحيح، إثباتا وردا لإشكالات وشبه وأسبابا وعافية منه، بل وإلى مبحث في الشفاعة، فكان مبحثا جامعا. ولعل من آخر الترجمات التي تناولناها ترجمة رائعة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وكان فيها من مبحث ضخم عنوانه نساؤه محفوظات لا معصومات في رد تهمة وشبهة، وكان مبحثا رائعا. هذه دراستنا لعمدة الأحكام في ثلاثة مباحث. ثم إلى حصة ثالثة وهي حصة المنهج، وتستطيع أن تقول هذه الحصة فإن كانت حصة الترجمة هي فاكهة المجلس، وحصة الفقه هي الوجبة الدسمة في المجلس، ولكن هذه الوجبة الدسمة لا تستطيب إلا بماذا؟ إلا بلحم، صحيح؟ والطعام لحم، فهذه حصة الدورة، فهي سيد الطعام فيه، حصة المنهج خاصة. ونبدأ بمسألة الإمامة، وتحت مسألة الإمامة 10 فصول كاملة، كل فصل منها أقول ينطح الآخر أو أروع من الآخر، بحيث أن هذه المسألة تنقطع عندك، وتحصل بهذه الدراسة أو يحصل بها الجواب الشافي الكافي. أما الحصة الأخيرة في آخر المجلس فليس بعد الطعام إلا ماذا؟ إلا عادة جميلة اعتاد عليها أهل مصر. لا، احنا قلنا فاكهة المجلس. ونعم التشبيه هذا. حصة التنبيه، وذلك في ذكر صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد لنا من رباط قوي بالمنهج، وليس أعظم من هذا الرباط. ونبدأها اليوم بأبي بكر الصديق، وهو الأول دائما رضي الله عنه. وهذه الحصة سوف تنقسم إلى قسمين: فضيلة من جهة، أو منقبة من جهة، وعاصمة من جهة أخرى، بمعنى دفاعية من جهة ومنقبة من جهة أخرى. هذا هو نظام دراستنا يا طلبة العلم. إذا رأيت ما رأيت، أن الغنيمة ماذا؟ عاجلة، وأن الوجبة ماذا؟ دسمة. فاصبر نفسك على ما أنت فيه، ولا يصرفنك عنه شيء، واثبت واثبت، فحسن العاقبة ينتظرك، وأنا معك آخذ بيدك لتصل إلى مقصودك من هذا العلم وشرفه وفضله. ومن بعد فأنت تصيب خيرا تعود به إلى بيتك من جائزة، من مكافأة إلى آخره. وفي كل يوم جائزة ومكافأة، لأن الدرس كما قلت هو درس النقاش. فين بدون النهار؟ لأن الدرس كما قلت هو درس نقاشي، واضح؟ وللنقاش ماذا؟ جائزة ومكافأة. فعلى هذا نلتقي ونكون قد اتفقنا. نبدأ أولا بحصة الترجمة، بارك الله فيكم. طيب شوية وهبعتها لك. نبدأ بحصة